سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأنبياء وإمام الأصفياء وقائد الغر النجباء. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأوفياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البقاء. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون الأكارم، الإخلاص ركيزة تقوم عليها الأعمال، ولا يستقيم بدونه للمسلم حال، وهو روح الطاعات وجوهر العبادات. فلا تقبل طاعة بدونه، ولا يرتقي مسلم بغيره، وهو صدق النية بالتوجه إلى الله تعالى وحده، وتنقية النفس من الشوائب التي تضر بالأعمال كالعجب والغرور والرياء والسمعة وحب النفس وحب الشهرة. قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا أكد ما أمر الله تعالى به أنبياءه ورسله عليهم السلام. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وكانت ألسنة الأنبياء عليهم السلام تلهج بذلك. قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن الخليل إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقد شهد الله سبحانه وتعالى بالإخلاص لعباده الذين صفت سرائرهم وصدقت نياتهم وسلمت أعمالهم. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. قال بعض المفسرين: أي أخلصوا العبادة لله رب العالمين. والإخلاص حصانة للمسلم من مكائد إبليس الذي أقسم على نفسه بعزة الله تعالى أن يسعى لإضلال بني آدم، ثم استثنى من إضلاله ومكره من تحصن بالإخلاص. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عنه: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عباد الله، وعلى المسلم أن يوطن نفسه على الإخلاص في حاله ومقاله بأن يكون حريصا على إخفاء أعماله، فلا يهمه ثناء الناس عليه ولا يعنيه قدحهم له، وأن يستوي عنده العمل في السر والعلن، فلا يغريه ثناء المادحين ولا يثنيه ذم القادحين. فغايته أن يكون العمل صالحا خالصا لوجه الله تعالى مقبولا. وعليه أن يبرئ نفسه من العجب بالعمل، فآفة الإخلاص إعجاب المرء بنفسه، فآفة الإخلاص إعجاب المرء بنفسه. ولقد حث القرآن الكريم على كتمان الأعمال الصالحة خشية أن يتسلل العجب أو الرياء إلى صاحبها. فقال الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير. وبين الرسول الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أن كتمان الأعمال والحرص على إخفائها ابتغاء وجه الله تعالى سبب في نجاة العبد من حر يوم القيامة. فذكر سبعة أصناف من الناس يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكل أعمالهم تقوم على الإخلاص لله رب العالمين. قال النبي المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نجا في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فقد حرصوا على إخفاء أعمالهم تجنبا للرياء،